شواهد متراصة، أجساد بلا أرواح، طبيعة يملأها الغموض. تلك هي الحال السائدة التي ارتسمت ملامحها على الأماكن التي تدفن فيها الموتى والتي يطلق عليها اسم المقابر. تجولنا داخل المكان، خطونا خطوات تعبر عن الرهبة، وبحثنا للتعرف على حال منطقة القبور وساكنيها الراقدين تحت الثرى. لم يكن الحال مختلفة عن غيرها من مناطق القبور المنتشرة داخل بلادنا، بل وفي مختلف البلدان الإسلامية. فالقبور متراصة بجوار بعضها البعض، تعلوها الشواهد الدالة على وجود جثمان لإنسان يرقد داخل هذه القبور، والتي تبدأ منها الرحلة إلى العالم الآخر. خلق الله الملائكة من نور، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور، والجن خلقهم الله جل وعلا من النار. له البقاء وكتب على خلقه الفناء، لقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحياة البرزخية من برنامجكم العالم الآخر، والذي أشرف أن أستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الكريم، حفظك الله. الله وبركاته وحفظكم الله وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك شيخ الكريم على ما أمتعت به مشاهدي الحكمة خلال شهر رمضان. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. تقبل الله منا ومنكم كل طاعة. آمين. شيخ الكريم، ونحن قد انتهينا أمس عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، والليلة نبدأ حديثنا بإذن الله عز وجل عن القبر. نعم. فما القبر؟ ويعني خلينا نبدأ ما هو القبر، وعندي سؤال آخر. حاضر. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، القبر قال العلماء هو مقر الميت. هو مقر الميت، كما يقال المنزل هو مقر العائلة. فالقبر هو مقر الميت، أي الذي يستقل فيه بإذن الله جل وعلا ويكون فيه معاشه، طبعا بالصفة أو اللي احنا بنعلها الصفة البرزخية. والقبر هو البرزخ، لأنه يفصل ما بين الدنيا وما بين الآخرة، ولذلك يقال حياة القبور والحياة البرزخية، وهي حياة تختلف عن حياتنا هذه التي في الدنيا. ولذلك لما أقول القبر هو مقر الميت، معي الدليل من قوله جل وعلا: ثم أماته فأقبره. كلمة فأقبره البعض ممكن يفهمها إن ربنا اللي أقبره، يعني ربنا دخله في القبر. لا لا لا أبدا. معنى أقبره أي أعلمه كيف يدفن، أعلمه كيف يدفن، أو ألهمه كيف يدفن. وجمع المقبرة مقابر، لقوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولذلك هذا هو التعريف الذي ذكره أهل العلم في القبر. طيب شيخنا، من أول من سن القبر؟ سؤال ممتاز. أول من سن القبر هو الغراب، وهذا باتفاق العلماء والمفسرين. وما دار بين ابني آدم وضح المسألة تماما في سورة المائدة. ولا يجوز أن أقول هابيل وقابيل، لأن ما هذا عندنا في دين الله جل وعلا اسمه قابيل، ولا هذا هابيل. نعم. ولكن الاسمين أخذ من التوراة. ولكن الاسمين أخذ من التوراة، لأن الألسنة تعودت على المنابر وفي الكتب أن نقول قال قابيل وقال هابيل، أو قتل قابيل هابيل، إلى آخر هذه الأمور. من قوله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، إلى آخر الآيات. نعم. ولذلك الأسماء هذه نقلت من التوراة، أما عندنا بدليل قطعي أو حتى ظني ما عندنا على الإطلاق. نعم. طيب، يبقى هذه نقطة. أول من سن القبر ده وعمل القبر كان الغراب. ليه؟ لأن الولد هذا لما قتل أخاه ماذا جرى؟ ربنا يقول فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب حتى أواري سوءة أخي، إلى آخر الآية. ولذلك لما قتل أخاه عجز ولم يدري ماذا يصنع، فلما بعث الله الغراب هذا أراه ماذا يصنع. قال ابن عباس فيما صح موقفا عليه، وذكر ذلك الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية، أن الله تبارك وتعالى بعث الغراب إلى غراب ميت، إنما ما ذكره بعض المفسرين أن غرابا قتل غرابا ثم دفن هذه لم ترد على الإطلاق، لا بطريق الوقف ولا بطريق الرفع، بل هي من قول بعضهم. أما الطريق الموقوف الصحيح لا، أن الله بعث غرابا إلى غراب ميت، يعني مش مقتول هو ميت، فبحث له في الأرض أي حفر له في الأرض ثم واراه، يعني حث عليه، زي قال الحافظ حث عليه التراب أي غطاه بالتراب، معايا كده؟ نعم. فكان هذا هو التعليم. إذن أول من سن القبر هو الغراب. هو الغراب. طب شيخنا حضرتك شاهدت التقرير الذي بدأنا به قبل الحلقة وأتوا بصورة المقابر. نعم. هل هذه الصورة شرعية؟ يعني في إطار اللحد لنا والشق لغيرنا. ممتاز. نعم. هو نيجي بقى الأستاذ أشرف يستعرض معنا صور المقابر والشيخ يتكلم. تفضل شيخنا. الحديث عندي طبعا. قوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والبيهقي، والحديث في صحيح الجامع برقم 5489. أيه. رقم الحديث أو في صحيح الجامع 5489. صحيح الجامع لفضيلة الشيخ الألباني، لفضيلة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، محدث الأمة. نعم. ولذلك قلت ما معنى الأول اللحد يا باشمهندس عشان المشاهدين يبقوا فاهمين اللحد. لكن هذا المشهد يا شيخنا اللي الآن على الشاشة هذا مشهد شرعي للقبر؟ لا، هو من ناحية شرعي غير شرعي. أيه. وأنا هتحدث برضو لأن الصورة في مصر تختلف عنها قليلا في غيرها من البلدان. نعم. بل في مصر في بعضها عن بعض طبعا، هذه طبعا صورة صور غير شرعي. شرعي. نعم. معي؟ هو ما معنى اللحد؟ اللحد هو الشق في عرض القبر جانب القبلة. يبقى هو إيه يا باشمهندس؟ الشق في عرض القبر جانب القبلة. خدت بالك حضرتك؟ إنما ما أقول بقى الشق معاه إيه؟ الشق يكون في وسط القبر زي ما انت شايف كده. أيه. معايا ذاكره؟ وهذه هي الصوره ايه المرفوضه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم. نعم، هذا هو توضيح هذه المساله. طيب شيخنا الحمد لله عز وجل البرنامج كان له تواجد كبير في قلوب المشاهدين. نعم. فتجولت اليوم كاميرا الحكمه مع المواطنين فوجدنا لهم اسئله كثيره، فلدينا هذا السؤال من احد المشاهدي قناه حاضر. الحكمه. حاضر. نشوف السؤال الأول يا أستاذ أشرف. الصوت يا أستاذ أشرف. إن الأموات بتتزاور، وبعد ما بتتزاور الأموات مع بعضها بتتزاور مع بعض، بس مع الإنسان ما بنتقابلش بيهم، والأموات الجديدة اللي بتجيلهم هل بتتزاور معاهم برضه؟ والعاصي منهم بيقابل المحسن ولا المحسن ما بيقابلش العاصي؟ ده سؤال. وبعدين الناحية التانية، هل إحنا بيننا وبينهم برزخ إلى يوم الدين؟ بين الحي وبين الميت في برزخ بيننا وبينهم وبين الى يوم الدين؟ ده اللي عايزين نفهمه من الشيخ محمد. كنا عايزين برضو نسال الشيخ محمد الزغبي عن القبر الشرعي، والقبر الشرعي كلنا عارفينه اللحد. عايزين نسال الشيخ محمد الزغبي في اللي بيغالي في بنيه القبور، اللي بيبني قبر زي القصر. شفت يا شيخنا السؤال، هل الأموات بتتزاور وهل العاصي بتزاور مع المحسن؟ هذه المعلومة أنا عايز المشاهد يركز معي، والأخت المشاهدة وأمي وبناتي تركز معي، لأن الشق هذا خطير. لأن البعض أنكره، بل كثير أنكره من أهل العلم هذا الجانب من الموضوع. هذا الجانب. لا نعم، هل بيتزاوروا؟ هل بيتلقوا؟ نعم. يعني الأموات لما القدامى هل بيستقبلوا الميت إذا دخل عليهم؟ أيوه. إذا كان من أهل الإيمان نعم، وأقطع بنعم. سبحان الله. أجيب لك الدليل. تفضل يا شيخ. روى ابن المبارك رحمه الله في كتاب الزهد الحديث رقم 443. الحديث رقم كام يا باشمهندس؟ عشان كل الإخوة يبقى من ورايا فيه ضبط، يعني على الإطلاق بإذن الله. ربنا يتقبل منك. رقم 443. تمام. الحديث في كتاب الزهد الإمام المبارك. نعم. ومن طريق من؟ من طريق أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أنه حدث عن ذلك أن المؤمن إذا مات استقبله أهل الإيمان، لما الأموات من أهل الإيمان كما يستقبل الأهل غائبهم. شفت بقى الشو وكيت، يعني أديك مثال عليها أكثر. يعني إما كن أنا في غربة بعيدة قوي وما معيش أهلي ولا أعرف شيء عن أهلي، ولا في فاكس ولا في تليفونات ولا في هذه الأمور، وسمعت إن واحد جاي من عندي أهلي، شوف أنا ببقى منتظر على إيه، على حر من الجمر، عشان بس أسأله شفته ولا ما شفته، وأشوف وأقول له كيف تركت أولادي وكيف تركت كذا إلى آخر هذه الأمور. ولذلك هؤلاء يستقبلونه استقبال الأهل للغائب، شوف الله. التصوير. فهو لسه جاي من الحساب، المسكين يروب إما دفن وجلس بين يدي الملكين وانتهى من السؤال، طبعا خرج من قرب. لو عن الناس تفكر ان السؤال خلاص من ربكم ودينكم ادخلوا في رجل الاسبوع تبيك، ده كفاه الهول، ده كفاه ان يرى الملكين، ده كفاه الفزع الذي رأه في قبره، كفاه انه رأى مقعده، كفاه ان يرى الاهوال وان يرى البرزخ الى اخر هذه الامور. لا ده في امر عظيم. وذلك يقال لهم، يعني بعضهم يقول لبعض بقى، انظروا أخاكم، يعني سيبوا شوية، فإنه كان في كرب، وفي رواية كان في غم وكرب، انظروه حتى يستريح، سيبوه حتى يستريح. ثم بعد ذلك يقولون له كيف تركت فلانا. شوف ازاي سبت فلان. يعني مثلا أنا بسأل عن ابني، كيف تركت فلانا وكيف تركت فلانا وهل تزوجت فلانا إلى آخر النص، والحديث حسن. سبحان الله. أي نعم نعم، بارك الله فيك شيخ الكريم. طيب يعني هو موضوع الدفن نفسه حكمه إيه؟ ده سؤال في غاية الأهمية. إما نقول يعني هل هو فرض، هل هو سنة، هل هو واجب؟ هو فرض كفاية يا باشمهندس، فرض كفاية. الدفن هذا فرض كفاية. تعرف فرض كفاية؟ معنى فرض كفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يعني ممكن، يعني مش شرط إن إحنا مثلا كذا ألف لازم نكون كلنا في حال الدفن. لا، إذا قام به بعضنا الحمد لله وقاموا بهذا الأمر على أتم حال، يبقى سقط الإثم عن الآخرين. بس باشمهندس هذا هو الحكم بالنسبة ل... طيب هل أنا لما أختار موضع لقبري هل في هذه الأمر مزية؟ طبعا النقطة دي فيها غاية في الأهمية، وأنا عايز أوصلها للمشاهدين قوي. بترتبط بثلاث: شرف الزمان، شرف المكان، شرف العامل. أنا عايز المعلومات الجديدة دي تصل لآبائي ولأمهاتي ولأخواتي ولإخواني. يبقى نقولها بالراحة. أيوة بالراحة. أنا معك يعني الحمد لله بطيء خالص. أول حاجة يا باشمهندس اللي بقول عليها شرف الزمان، هو زمانه شرف. أي نعم. أجيب مثال. طب. الحديث رواه مسلم في صحيح، بقول إيه: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية ثانية المتن الثاني تعدل حجة معي. يعني بتعدل في الأجر حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل تسقط الفريضة؟ لا، لا ما تسقطش الفريضة إذا كان قادر عليه الفريضة معي. يبقى في شرف زمان ولا ما في شرف زمان؟ في شرف زمان، لأنه حدد الزمان هو حدد أنه في رمضان. ولذلك أنا عندي اللي يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة ويكون من أهل التوحيد غفر الله له. نعم. يعني الحديث صحيح من عذاب القبر. نعم الحديث صحيح، واجيب لك تخريجه. نعم. معي. يبقى في شرف زمان ولا ما في شرف؟ في شرف زمان. عندي شرف زمان. طيب. نجيب بقى شرف المكان يا باشمهندس. طيب. إما النبي مثلا يقول إيه: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه عدا المسجد الحرام. حديث كما المتن في صحيح مسلم. نعم. معايا كده؟ يبقى ده شرف مكان ولا مش شرف مكان؟ نعم شرف. طيب مكان. إما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع له يوم القيامة. شرف مكان ولا مش شرف مكان؟ أكيد. أنا بكررها ثاني: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع له يوم القيامة. الحديث رواه أحمد في مسند والترمذي وهو في صحيح الجامع برقم 6015. برقم إيه؟ 6015 في صحيح الجامع. 15 عشان اللي يرجع وراي. نيجي بقى لشرف العمل. يعني إيه شرف العمل يا باشمهندس؟ أيوه. قالوا: لمكانته وقربه من ربه وعلو شأنه في طاعته وعبادته. يعني ما يكون رجل رباني، رجل صالح، رجل قلبه نظيف بإذن الله. ولذلك ما جم يدفنوا أمير يعني بجوار مقبرة أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، كما عدت في ترجمة أحمد رحمه الله، كان الكلام ده قيل بعد موت أحمد، قيل 150 عاما، قيل ب200 عام. فقالوا فلما فتحوا إذا انبثقت، فتحت مقبرة أحمد مفتحه هم على طول هيلة، فوجدوا أحمد في كفنه كما هو لم يتغير منه شيء. سبحان الله. معي؟ نعم. هذا تكريم مش إهانة والعياذ بالله. يبقى ده شرف، شرف عامل ولا مش شرف عامل؟ شرف عامل. يبقى أنا عندي أول حاجة شرف الزمان، الثاني شرف المكان، الثالث شرف إيه؟ العامل. نعم. تمام، بارك الله فيك شيخنا الكريم. ولكن عندنا سؤال آخر من مشاهدينا. السؤال الثاني يا أستاذنا أشرف. عايزين نسأل بس الشيخ الزوبي في قناة الحكمة عن سؤال، يعني ازاي احنا بنستعد للموت؟ بيجيني حلم في وانا نايم في المنام، بيجيني ميت في المنام، فعايز اعرف ايه يعني. عايز يسأل الشيخ الزغبي دلالتها ايه؟ كان سمعنا ان في نزلوا سماعة في مقبرة بحيث ان يسمعوا يعني حساب القبر او كده، فاحنا عايزين نسأله نستفسر منه هل الموضوع ده صح ولا خطأ. برضو عندي سؤال تاني للشيخ زغبي، في بشائر او حاجات تظهر على شكل المتوفى او الانسان اللي هيتوفى، بشائر هو كان مؤمن او غير مؤمن، فانا اسمع واعرف يعني ان الانسان اللي هو اعماله كويسة لما بيجي توفى سبحان الله بيبقى على وشه نور شوية كده، حتى اسمع من الناس اللي هم بينزلوا المقابر او كده فبيقولوا ان وشه لما بيجي يكشفوا وشه بيبقى وشه مبشوش ومبتسم وجسمه حتى لين، يعني ان جبت دي كده جبت كده كده برضو بيبقى كويس، وبيبان برضو على شكل الانسان اللي هو عمله سيئة فبيبان برضو عليه ان هو ايه جسمه متخشب كده، او برضو عليه الغضب بتاع ربنا، او انه زي الانسان اللي هو يعني داخل على مكان اخطأ في قلبيه فتلاقي عليه زعر، فعايزين برضو نعرف الشيخ الزوبي ان الموضوع ده هل صح او خطأ. شيخنا اول سؤال كان بيقول الميت يأتي في المنام، هل هذه لها علامة محددة؟ اي نعم ومذكورة في كتاب الله جل وعلا، لكن مش كل طبعا ما يراه الإنسان يبقى معناه أن الميت إيه جاء في المنام، ربما يكون الأمر من باب أضغاط الأحلام. ولكن أنت بيجي منظر لقول الله جل وعلا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال الحافظ رحمه الله وغيره في هذه المسألة أن الله تبارك وتعالى إذا أذن بالتقاء الأرواح، يعني روح الميت مع روح الحي، ودي حدثت حتى ولها وصية واعتبرها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ودي هيجي دورها إن شاء الله رب العالمين في السلسلة. إن الميت روحه تلتقي بروح الحي، ولذلك حتى علماءنا ما قالوا هل إذا رأى الإنسان الصحابي في منامه هل هذا يكون من باب أضغاث الأحلام؟ قيل لا، إذا رأى الصحابية ما لم يكن في الأمر بدعة أو ما لم يكن فيه أمر بمنكر أو نهي عن معروف بل كان الأمر قائما على السنة يبقى رأى الصحابية بإذن الله جل وعلا. معايا يا باشمهندس كده؟ كذلك هنا روح الميت إما تلتقي بروح الحي. شوف ربنا بيقول إيه، الله يتوفى الأنفس حين موت والتي لم تمت في منامها، ده التقى ده أوصاه أو كلمه أو قال له على يدين أو قال له افعل كذا كذا، مش زي والعياذ بالله التانيين لما بيأمروا بالباطل ويأمروا بالشرك، اعمل لي كذا واعمل لي ضريح واعمل لي وقبلوا الاعتاب، ده كله من الشيطان، ده شيطان اللي بيلتقن بده، هذا شيطان والعياذ بالله رب العالمين، شيطان مريض لعين. انما الثاني يا باشمهندس لما بيجي اهو بيلتقي هذا بذاك، وبعدين اذا انتهت المحاوره شوف بقول لك ايه، فيمسك التي قضى عليها الموت يرجعها الحياه البرزخيه ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، يسيب بقى النفس الحيه تعيش بقيه حياتها، لان هذه لو قامت ونظرت لفزعت وربما ما تحملت الهول على الاطلاق. لكن يا شيخنا البعض يعتقد اذا انا رايت مثلا حد متوفى في المنام ان هذا نذير بوفاه من راى هذا. ابدا ابدا، ليس هذا من قبيل العلم الشرعي على الاطلاق، ولكن بالعكس الانسان يرى كثيرا من الاموات ويبارك له في عمره. بل اذا راى نفسه وقد مات ثم قام من موته أو تحدث بعد موته هذا يبارك له في عمره كما ذكر علماءنا. ولكن القضية الله يبارك فيك احنا ترسب في أعماقنا أشياء من الجاهلية، منها الله يبارك فيك مدام الميت دي وقال لي اعمل كذا يبقى لازم أن يعمل كذا، يعني حتى والأشياء بدعية يقولوا مثلا ايه لازم تعمل لي مولد، ينتحر ويقاتل من أجل هذا، يقول لا هيغضب عليه ويجي يلاقي الجاموسة بتاعته وقعت مثلا إذا كان ريفي، غيره يلاقي ابنه بالقدر سقط، يربط القدر بهذه الامور والعياذ بالله جل وعلا. يلاقي ابن له مات او ابن له هرب او ما شابه ذلك، شوف لما رفضت اعمل له عمل فيه ايه، هو ما بيعملش حاجه، انك ميتوه وانهم ميتون. لا يا اخي، ده ابو بكر قالها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم تلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولذلك الانسان يكون عاقل في مثل هذه الامور ويسال فيها اهل العلم. طيب يا شيخنا هم يستدلون ايضا بان سيدنا عثمان بن عفان اتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وبشره بانه سيلقاه غدا في الجنه. صح. رؤيا النبي حق. نعم. يعني رؤيا الأنبياء حق. يعني يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، في الإمام الحافظ أتى بالخمسة أحاديث في باب رؤيا تلو بعضه، يعني من رآني فقد رأى الحق، يعني معناها رؤيا حقيقية. الثانية من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. والحديث المشهور المعلوم بمتنه والذي قال عنه أهل العلم أنه متواتر، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليهم متعمنا في اتباعهم يخارهم من النار إلى آخره، ذكر منه أهل العلم حتى في قضية الرؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. بعضهم أم جاب الحتة اللي لك بس النبي أنا شفته حقيقي، وبعضهم يقول لك إيه النبي قاعد معانا. وبعدين تلاقي مجموعة دين حي حي وشو كده كلمين دي، وفجأة يقول لك ايه على فكرة وسع وسع، مش حد في المكان، النبي داخل وسع. النبي من اللي داخل يا رجل؟ اتق الله في نفسك، اتق ده معنى فسيراني في اليقظة، اي لن يحرم من رؤياي في الاخرة. وعلى فكرة يا باشمهندس رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم هذه قال عنها اهل العلم انها كرامة، انها كرامة يحدث بها الصالحون. معايا انا عايز تركز في دي، يحدث بها الصالحون، ممكن تحدث حتى الانسان عاصي من باب الكرامة له حتى يعود ويتوب. سبحان الله. أي نعم، وممكن الإنسان حتى لسه على هدي قليل لعلو همته ولوجود الخير فيه معي، وهذه الحمد لله هي نعمة، يعني أسأل الله. هذا من فضل الله عز وجل. نعم. في بعض يقول لك يعني لو قرأت كذا قبل المنام ألف مرة هيجي لك الرسول في الرؤية. لا لا لا كذب، يعني أولا ليس بذلك دليل لا من كتاب ولا من صحيح السنة، بل هذا من هراءات هؤلاء. بل أنا عايز أقول شيء، يعني على سبيل الحديث الجار الكلام، مرة زمان تم ابتلاء علينا على أسرة ككل، يعني تعرف يعني والدي كان رحمه الله من أهل العلم والفضل والحفظ لكتاب الله جل وعلا، والجد كان إمام في المذهب المالكي فضلا عن كون محفظ لكتاب الله للدائرة بأسرها. ابتلاء كنت صغير يعني إلى آخره، وكنت لي بقرأ كذا جزء ثم إلى آخر هذه الأمور. فجت اليوم دي أنا صغير قلت لا لا لا لا، كان قاتل قاسي علينا قوي على الأسرة كلها، قلت لا لا لا مش قارب مش قارب أشوش معصية هي أنا صغير وصلى رسول ما كان لا مش مصلي. انا بقول لك يعني الامر سبحان الله، والله الذي لا اله الا هو لا عمت الكاذبين رايته في الليله هذه مرتين. المره الاولى كاني ما بعنا ارضنا وديننا وبسبب ظروف كانت يعني لا اسال الله ما يقله، وشفتني كاني احفر فلقيت ثوب برفع فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وبقول لي اتدري من انا؟ انا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهد الله يا باشمهندس رأيته بصفته أفضل وأوثق مما قرأته في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح مما أراك أنت الآن. وبعدين أخذ يصبرني وقال لي كلاما أنا دونته، ثم رقاني ومسح على رأسي وظهري، أشهد الله شعرت بأصابعه في رأسي وظهري طوال اليوم الذي تلى الليلة، ثم فزعت ثم نمت. كان واحد يعني سبب في هذا الشر يعني، فشفت أنه يقول إيه مكلم النبي، مكلم بعدها على طول مكلم النبي لو نمت، فأنا بقول له روح، قال لي أمكن النبي. فرحت كان في جرن اسمه جرن عائلة الزغبي قدام بيتنا كده، فهو رحت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم جالس على الأرض كده وعمل كده بعمامته بلحيته بكل شيء، فرحت أعطيني الظهر، رحت أعطيني الظهر تاني، قلت له يا رسول الله أنت عبان. المهم أم ناظر لك قال امشي بنفس العمل كده امشي ابن يا شيخ محمد ابن اجلس. قبلت إيده وأخذ يعظني وأنصحني، طبعا كلام ملوش صلة بالقضية هذه، ثم مسح ورقاني مرة ثانية أشهد الله يا باشمهندس وأنا كنت على خطأ أنني ما قرأتش وأنني كيت وكذا، لكن لعلو همة والكيت أسأل الله أن يعني ينعم علينا بالخير إن شاء الله. هنيئا لك شيخنا، الله يبارك فيك، نسأل الله أن يرزقنا مثل ما رزقك. أسأل الله بارك الله فيك. من الأسئلة التي جاءت الآن في تقرير كاميرا الحكمة، يقول أنه سمع أن بعض الناس نزلوا سماعة ومايك وتسجيل في القبر عشان يسمعوا العذاب والنعيم. هذه الأمور الحادثة هو سمعنا بذلك، لا بأس أن يتم الأمر بخير وما يسمعوش شيء على شيء على الإطلاق، لأن ده عالم برزخي بمعنى عالم غيبي لا نطلع عليه على الإطلاق ولا نرى. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية وعقب وبين أنه يحدث فيه أشياء ويراها البعض من باب العبرة والعظة، حتى شيخ الإسلام تكلم في هذه واستفاض فيها إن ممكن تشوف فعلا حقيقة، وإن في ناس حصل لها أمور كثيرة وذكر منها بعضها ولا ننكر ذلك على الإطلاق. يعني ممكن فعلا زي ما بقولوا اتحرقت هذه الأمور، بس اتحرقت من باب إيه؟ أن الله تبارك وتعالى يعني جعل الأسباب فيها التي تحرقها، يعني من باب التعظيمهم. الأمر الثاني ممكن الأمر عادي تفضل ومش أي شيء لا يحصل هنا ولا يحصل هنا، وهذا برضو قدر الله جل وعلا. فلا نقطع بالصدق ولا نقطع بالكذب. أذكر يا شيخنا كنا ندفن أحد إخواننا مرة، نفتح القبر وجدنا فيه جثة يعني مدفونة من قبل، وجدت الكفن كله كأنه مشتعل نارا. نعم. ثم وجدت العظام متفحمة. نعم. هذه من علامات هذه سوء الخاتمة والعياذ بالله جل وعلا وتحدث. أنا بقول لك إحنا لما جم يصوروا مرة مثل هذه الحالة وأخذوني وأخذوا تقريري كامل في هذه، والله الذي له البدن محروق فعلا، تعلم إن الملائكة لما بتقول لهم أخرجوا أنفسكم فعلا بيضربوهم بسياط من النار، بيعذبوهم، بيضربوهم على الأدبار ويضربوهم على الوجوه. ولذلك ترى هذه الأمارات ولي مذكورة في كتاب الله جل وعلا. نعم. معنا سؤال يا شيخنا يسبق القبر، ممكن نسمعه؟ تفضل أستاذ أشرف نسمع السؤال المهم ده. عايزين نسأل بس للشيخ الزوبي في قناة الحكمة عن سؤال، يعني إزاي إحنا بنستعد للموت؟ وعايز يعرف إزاي بنستعد للموت. أيوة تفضل. الإنسان يستعد للموت سواء كان صغيرا أو كبيرا، ودي نقطة غاية في الأهمية الأول. لابد من الاستعداد للموت في كل لحظة وفي كل حين، للصغير وللكبير، للجارية وللفتاة، للمرأة الكبيرة وللمرأة الكهلة العجوزة. بل الأمر لا أقول فيه بالاستعداد في عمر كذا، كم من إنسان سوف والعياذ بالله جل وعلا وقال إذا بلغت 40، والثاني يقول إذا بلغت 50، والثالث يقول إذا بلغت 60، ثم تأتيه المنية والعياذ بالله فجأة، فكيف يفر من ذنوبه؟ هو ما استعد على الإطلاق. لذلك الإنسان الصالح هو الذي يستعد للحظة الممات في كل لحظة وفي كل حين. لماذا؟ بتقوى الله جل وعلا، بمراقبة الله في السر وفي العلن، بالركوع، بالسجود، بالاستغفار، بنظافة القلب، يعني هذه غاية في الأهمية، بنظافة القلب وبطهارة القلب، حتى إذا كان بين يدي الله جل وعلا أرى ربه من قلبه ما يرضى عنه ربه به. سبحان الله، نسأل الله سلامة القلوب. طيب يا شيخنا، هل الموت أمارات؟ أي نعم، الموت يا باشمهندس له أمارات. أول حاجة ذكر العلماء، دي يقول النووي فيما نقل عن الشافعي والأصحاب، أول شيء يا باشمهندس قالوا إيه؟ تسترخي قدماه. تعرف الموت له صور تعددت أسبابه، فالموت واحد. يعني في إنسان محترم بيموت في سيارة بتقطع، في إنسان بتفجر في لمح البصر ما بتكونش عليه هذه الأمارات. احنا بنتكلم على الإنسان اللي بتأتيه إيه؟ اللي بيأتيه الموت وهو في محله في مكانه وتدور عليه السكرات بطبيعتها اللي احنا بنذكرها. أول شيء تسترخي قدماه. ليه يا باشمهندس بتسترخي قدماه؟ لأن ما بتنتزع الروح بيبدأ انتزاع الروح من الأنامل، من الرجلين، بتجاب من تحت. ولذلك الحتة دي لما تيجي عند واحد بيموت وتمسك رجليه من تحت كده تلاقي بردت تماما، بقت برد وهنا لسه دافي، انتقلت هنا الروح تلاقي تحتها بارد وهنا لسه دافي، كل ما انتقلت من ذرة إلى ذرة ومن مكان إلى مكان تلاقي خلاص ده برد، يبقى انتقلت خلاص ما عادش موجودة في هذا المكان، هنا هذا المكان دافي. يبقى أول حاجة تسترخي قدمها. النقطة الثانية ينفصل زندها، تيجي تمسك ده تيجي ما في ثبات على الإطلاق. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. النقطة الثالثة يميل أنفه، وهذه علامة كما ذكر الشافعي والأصحاب. إيش معنى أنفه؟ سبحان الله ما ندري هذا. ولذلك ذكر العلماء، حاولت يعني بكل السبل أن أعود إلى شرحي لأهل العلم شاف في المسألة فما رأيت. النقطة التي تلي ذلك قالوا تمتد جلدة وجهه. خدت بالك ودي بتحصل، ودي نراها رأي العين في الذين دخلنا عليهم وهم في النزع في السكرات. نعم هذه حقيقة. اللي بعد كده يا باشمهندس يتبع الروح البصر، يتبع الروح إيه؟ يتبع الروح البصر، يعني البصر هو الذي يتبع. تلاقي الميت وهو كده خلاص بردت، تلاقي عينين الميت عاملة كده. ليه؟ لأن الروح صاعدة والبصر بيتبعها. حتى شبه بعضهم ذلك بقوله كمثل الأم التي أخذ ولدها الوحيد من بين ذراعيها وهي لا تملك شيئا، هي لا تستطيع أن تغمض العين لحظة للنظر إلى ولدها. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغمض العين رحمة بالميت، هذا فراق. الله أكبر، أمر موسى. ولذلك يقول نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أيضا، إذا قبضت الروح تبع البصر الروح. وطبعا لها متون ثانية طبعا يعني مذكورة في الأحاديث الصحيحة، ويعني أقف عليها يعني على أساس ما نطرش في. طيب شيخنا بارك الله فيك. شيخنا احنا نحفظ الحديث بتاع يعني لما الجنازة يعني تحمل على الأعناق فاحتملها الرجال على العناقيم فإن كانت صالحة قالت قدموني. طيب هو مين هنا بيتكلم؟ الروح طيب. ولا مين؟ اما نبين بقى من المتحدث. هو احنا قلنا حديث النبي ان الروح اذا قبض يتبعه البصر، الحديث رواه مسلم. اجي هنا بقى، الروح خرجت ولا ما خرجتش؟ خرجت. طب انت جبت لي الحديث هنا ومتن الحديث يا باشمهندس، وانا منظر لمتن هذا الحديث ما انظر الى قوله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازات فاحتملها الرجال على الاعناق، وبعدين فاذا كانت صالحة قالت، قال العلماء هذا ليس بقول الجنازة على الاطلاق، ولكن القول هو قول الروح، قول الروح وليست الجنازة. الجنازة ما هي الا بدن محمول على الاعناق، جنازة وضع معنوي. تمام. تعرف الروح بتبقى فين؟ قال اهل العلم هي تهوم حول البدن. هي تهوم حول البدن، عار تلف حواليه، عار تنظر حواليه. وذلك ايه؟ ان كانت الروح دي صالحة والبدن بالطبع بيكون صالح، اذا كان الانسان صالح تقول ايه؟ قدموني، قدموني. هنا الروح بتقول قدموني. طب هو القرء البدن اللي شايلينه ليه؟ لان النعيم هيصيب الروح كما انه يصيب الايه؟ البدن، وبالذات في الحياة البرزخية اكثر منه في الروح. تقول قدموني. طب ان كان غير كده تقول ايه؟ يا ويلها، يا ويلها. هنا أين تذهبون بها؟ وفي متن تقول لأهلها، يعني تقول لأهل الميت ومشيلينه يا ويلها، يعني أنتوا عاملين إيه؟ يا ويلها. أين تذهبون بها؟ أين تذهبون بها؟ طب يا شيخنا هي عرفت منين الروح ولم يبدأ الحساب؟ ممتاز. إحنا مش قلنا يا باشمهندس أيوة إن هو وهو في السكرات والروح بتفيض، يطلعه الله على مقعده عن طريق الملائكة في الجنة أو يطلعوا على مقعد في النار. وقلنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة زي ما بتتنزل هنا كذلك، ودول بيطلعوا الروح، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم إلى آخره. بقولوا ما أخرجوا أنفسكم، هم بيضربوهم على الوجوه والأدبار. يعني مش بس بقولوا طلع نفسك، ده هم بيجلسوا كده يا باشمهندس يقولوا أيتها الروح الخبيثة، كفاية بس إنه يسمع الكلمة دي من ملائكة جاني ياخدوه، واهله لهم عارفين ولا شايفين ولا حتى حاسين باللي بيحصل له على الاطلاق، خلاص ما يبقاش لا حول ولا قوه، جيفه لابد تتنقل. ولذلك يقولوا ايه؟ يبقى شايف الملائكه كده بالقوه والعظمه، وبعدين ده جن سود معهم كفن من اكفان الجنه بيحنط ريحه وحشه جدا من النار، من النار. شوف يقولوا له ايه؟ ايتها الروح الخبيثه، الكلمه لوحدها يا باشمهندس، اخرجي الى غضب من الله وسخط. وبعدين ايه؟ اخرجوا انفسكم، ضرب بقى، ضرب على الوجوه والأدبار والعياذ بالله. وده تقول لي ظهره مشوي. أيوه. وشه مشوي. نعم حقيقة. ليه؟ لأن بيضربوه بإيه؟ هذه الأمور التي يضربون بها إنما هي من جهنم والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يا باشمهندس إحنا بنقول أهو، عرفت ولا ما عرفتش بقى؟ عرفت يا باشمهندس. طيب معنا أسئلة أخرى يا شيخنا من أسئلة مشاهدي القناة. السؤال التالي يا شيخ أشرف. عايزين نسأل الشيخ الزغبي على حادثة حصلت عندنا هنا. كان في واحدة دفنت، وبعد ما دفنت بعدها بيوم كده ولا حاجة، الناس ماشية بتخبط سمعت تخبيط، فكشف التربة لقوا الإنسان دي صاحية، هل هي اتحسبت أو ما اتحسبتش؟ يعني هو بيحكي عن قصة حصلت تقريبا دفنت حية. هذه حقيقة، دي حصلت عشرات المرات سبحان الله، أخرها في مصر في ممثل، يعني نسأل الله الهداية للجميع. يعني برضو امارات الموت اللي هم الاطباء او خلاص النبض مش مفيش موجود، القلب متوقف. نعم. غسلوه وشوف ايه، وانت عارف الجهلة بيغلوا المية وبيعملوا الاخر هذه الامور، غسلوه وفعلوا كيت وودوه القبر وخلاص قفروا عليه القبر. وطبعا جات في الصحف كما تعلم. وبعدين الممثل هذا ما كانش مات موت حقيقي لسه سبحان الله، هذا موت دماغي، وممكن عادي تعود دقات القلب مرة ثانية. وذلك شوف الامام الشافعي، شوف الامام الشافعي كان لا طب متقدم ولا اي شيء، يقول بأن ينظر هذا حتى قال يوما أو يومين أو ثلاثة ما لم تجف اللي إيه جثته، وقال ينظر عله أن يكون في غيبوبة، عله أن يكون كذا. الإمام الشافعي حث على ذلك وقال مش معنى أن احنا نشوف إنسان توقف قلبه أن احنا كيت، حتى ذكر الإمام النووي له كلاما طولا في المسألة. المهم الممثل ده غسلوه وكفنوه وخلصوا وراحوا قفلوا عليه في المقابر تماما. خلاص بعدين الناس اللي هم الحراس بتوع المقابر كانوا يسمعوا دق وبتاع في مقبرته، فراحوا بلغوا اهله، جوم فتحوا المقبره لقوهم ميت وعامل كده، عامل كده. كان بيحاول من الرعب ويحاول يفحر مش قادر، ولما لقى الظلام وكده الرعب استولى عليه فمات وهو بيحاول يفحر في الايه في الحائط بتاع المقبرة، وجات الصحف ومشهور هذا الممثل معايا زي كده، بل أكثر منها حصل بكثير كثير، ودي مذكورة لما عدت استجمع الحالات دي لقيتها كثيرة جدا يعني. سبحان الله. طيب معنا اتصال من الأردن شيخنا، استأذنك في تلقيه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم إسحام من الأردن، الله يبارك فيك ويبارك في ألفنا الطيبة ويبارك في الشيخ محمد الزغبي، الله يبارك فيك ويبارك في كل يعني درس بيعطيه. أنا متأكد إنه من اللي معهم مصاري اللي معهم فلوس ما مش حابين يتفرجوا لأنه بحكان الموت ومن بدهمش يموتوا، لكن راح يجيهم يوم يموتوا. بارك الله في الشيخ محمد الزغبي وإلى أصدقائي الأخ أبو محمد، بس حابين وأصدقائي الأخ محمد عثمان اللي دلنا على القناة الطيبة. الله يبارك فيك. محمد عثمان من جن من هذا غلام ميرزا أحمد، ويمينه وهو متصل وهو بيعلم فيه. يا شيخنا محمد الزغبي الله يبارك فيه، تقرا له وتدعي له انه ما يحلم فيه بارح وكل يوم هو بيحلم من محمد الزغبي بيحلم في هذا غلام ميرزا احمد. وربنا يبارك في هالقناه يبارك في هالشيخ هذا، بيحلم فيه بقول انه بيجيني برؤيه بنصحني بقول لهالناس هذول البشر انه ما يتبعوني. فيا ريت يا شيخ محمد نعم حاضر الله يبارك فيك توصل الرسالة. جزاك الله حاضر وصل هو اتصل علي حاضر بارك الله فيك حاضر شكرا يا اخي الكريم. هو فعلا الحاج محمد عثمان اتصل علي واقسم لي بالله انه راى غلام ميرزا لان كانوا بيدعوه هناك انه يدعوه. وحتى واحد من رموزهم اللي كان بيسب علينا جه من لندن نزل فلسطين، شباب فلسطين اجتمعوا عليه في البيت قالوا لا احنا سمعنا الحلقات في قناه الحكم، إما إنك تعود إلى منهج أهل السنة أو إنك مرتد ترجع بأهلك إلى لندن. وبالفعل رجعوه في نفس اليوم الله يجزيهم خير. الحمد لله. الحسن محمد عثمان أقسم لي بالله إنه نام فرأى رؤيا، شاف إيه غلام ميرزا أحمد وبيدعو له، قال له بالله بلغ الناس ما تتبعني أنا كذاب أنا ضال، خد بالك، وبالله قل للشيخ الزغبي يبطل يعني كلام فيه أنا ضال أنا ضال. فهو أقسم عليه بس أنا نسيت يعني. نحسب إن شاء الله تكون رؤيا حق. طيب شيخنا احنا كنا بنتكلم عن موضوع الروح وهي نعم. تقول قدموني قدموني نعم. او يا ويلها ان تذهبون بها. طب عايز ارجع خطوة نعم. واحنا بندخل على اخواننا الذين توفاهم الله عز وجل ونبدأ الغسل ونبدأ التكفين نعم. هل هو يحس اني اقوم بغسله وتكفيني؟ ممتاز سؤال حلو. هو يعني كدليل قطعي هو ما عندي دليل قطعي من الكتاب ولا نصح السنة، ولكن قال عطاء وغيره واستفاد علماؤنا على ذلك ولم يكن ذلك أئمة أهل السنة نعم. قالوا هو يعلم بمن يغسله ومن يكفله ومن يصلي عليه ويسمع قرع نعال المشيعين من حديث البخاري الشق الأخير يعني. ولذلك إحنا ما ندخل على الذي يموت من يكره حتى ولا بعد موته، لأن الروح تكون موجودة وتعلم بهذا الحال وتعلم بذاك الحال. ولذلك علماء أهل السنة قالوا الروح تعلم يعني بترى من يغسل ومن يكفن ومن يصلي حتى بالنسبة إيه لقرع النعال. إذا ننصح أخوانا المشاهدين ألا يدخل على من توفي إلا من كان يحب إلا من كان يحب إن من يكره لا نعم. طيب شيخنا كده وصلنا بالجنازة إلى القبر ووضعها الناس في القبر تمام. طيب ماذا عن ضمة القبر؟ ضمة القبر يا باشمهندس يتعرض لها الجميع الصغار والكبار الرجال والنساء الصالحون والطالحون المؤمنون والكافرون شفت والكافرون. بس أهل العلم قالوا هنا في قضية الضمة قالوا هي للمؤمن تمحيص وتكفير ورفع. يعني إيه القضية دي؟ يعني ربنا بمحص وبيكفر عنه السيئات وبيرفع له الدرجات بسبب هذه الضمة. إنما بالنسبة بقى للكافر هي عذاب ونكال وفتنة. يبقى اتضح الفرق عندي بين الاثنين. أيوة. طيب اما نيجي بقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها يقول ايه ان للقبر ضغطة لو نجا منها احد يا باشمهندس مركز معي لنجا منها سعد. لنجا منها مين؟ سعد اللي هو سعد مين؟ ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. الحديث طبعا عند احمد والحديث حسن وهو في السلسلة الصحيحة برقم 6195. ليه خصوصية سعد في الحديث؟ ممتاز. ربما قال اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع سعد ولنزول الملائكة في أمر سعد جاء هذا الأمر. وقيل هذه خصيصة لسعد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها لغيره، فكما أن الله من على بعض الصحابة بأشياء ده شهدته بشهادتين وده كذا، فكانت له هذه الخصيصة ونحن نميل إلى ذلك. نعم. طيب عندي أدلة ثانية يا باشمهندس، يقول إيه؟ ولقد ضم ضمه ثم فرج عنه، اللي هو مين؟ سعد. يضمه القبر ضمه، دي بقى إيه؟ دي لرفعة الدرجات. كيف تحصل ضمه؟ قال أهل العلم، هل هي ضمة حسية؟ بعضهم يقول هي ضمة حسية. هل هي ضمة معنوية؟ قيل الله أعلم بها، لأنها تختص بالحياة البرزخية والتي هي غيب لا يعلمها إلا الله. نعم. ونميل إلى ذلك. بارك الله. ماشي. آخر دليل في دي من حديث أبي هريرة، إما بتيجي الضمة تم بقى إحنا بعيدنا عن سعد، ربنا يقول إيه؟ فيقال للأرض التئمي فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، اللي هو الميت. الحديث هذا من طريق أبي هريرة، رواه الترمذي وفي جامعه، ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه. نعم. طب يا شيخنا، حديث ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على ابنته من ضمة القبر. أي نعم. حديث صحيح؟ يعني طبعا هو أرقى إلى مرتبة الحسن. نعم. بارك الله فيك شيخ. طيب يعني إحنا كمسلمين عاديين لنا وضع في القبر يختلف عن وضع أجساد الأنبياء. عايزين تعليق يا شيخ. حاضر. هي دي النقطة اللي بعتبر عليها محور كبير اليوم في الحلقة. باشمهندس، أجساد الأنبياء غير أجسادنا في القبر. أجسادنا ممكن ربنا يحفظ ويبقى من باب الكرامة، لكن مش مطلقا على الإطلاق. لكن بالنسبة للأجساد، أجساد الأنبياء لا تبلى في القبور. أجساد الأنبياء إيه؟ لا تبلى. واحد يقول لا أنا مسكت عليه غلطة، فيه شبهة عظام يوسف. الحديث البخاري. طيب. اللي عجز بني إسرائيل. برضو لازم المشاهدين والمشاهدات يبقوا عارفينها. أيوه. لما موسى هيخرج من أرض مصر إلى التيه ثم إلى بني إسرائيل، فأخذ يسأل عن عظام يوسف، يعني عن جثة يوسف عشان يأخذ بدن يوسف معاه، لأن تعرف أن يوسف من بني إسرائيل وهوش من أهل مصر. نعم. فلم تعلم بمكانه غير عجوز من بني إسرائيل، هي الوحيدة اللي عارفة المكان، كبرت في السن جدا وهي اللي عارفة مدفون فين. فذهب إليها موسى فاشترطت عليه أن يدعو الله لا أن تكون رفيقته في الجنة، فدعا، أخذته إلى بركة فنضحوا ماء فاستخرجوا عظام يوسف. يقولك هو عظام، إذن لا الأرض بتأكل أجساد أنبياء أبدا، ده العظام كناية عن البدن بأسره، والعرب يطلقون لفظ العظام ويراد بالعظام البدن. أجيب لك الدليل. تفضل. الدليل عندي في صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتت امرأة من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن ولدي يعمل نجارا، ابني نجار، هل أمرته، وفي رواية هل صنع لك أعوادا، يعني إيه درجات اللي هي درجات المنبر. أيوه. صنع لك أعوادا حتى تضع عليها عظامك إذا أردت أن تخطب الناس. سبحان الله. قالت حتى تضع علي إيه؟ عظامك. والنبي كامل هو صلى الله عليه وسلم وحي. قال حتى تضع عليها عظامك وأنت تخطب الناس، يبقى زالت شبهة. زالت شبهة. نيجي بقى الأدلة يا باشمهندس. تفضل شيخ. أول دليل الحديث اللي بيقول إيه؟ أكثروا علي. على فكرة في البعض طعن في الحديث لما أنا ذكرت مرة فاتت، وبعض الإخوة يقولوا الحديث ضعيف. لا لا لا لا لا لا، مش إحنا نذكر ذرة إن شاء الله يعني من هذا. تفضل شيخ. وأنا عايزك تصبر عليها في العزو وضع رتبة كبيرة. طيب انا اسكت خالص. لا ده يعزك. لما انا بقول ايه في فضل ايه يوم الجمعة، بقول اكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة فان صلاتكم معروضة علي. قالوا او بعد ان ترن، يعني خلاص جسمك هي خلاص هتاكل الارض بقى ما فيش حاجة بقى يا رسول الله. قال كلا، فان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. نجي يا باشمهندس بقى ايه نشوف الحديث هذا اللي بيطعنوا فيه. فلما اجي اقول الحديث مين اللي رواه؟ أبو داود. والحديث في صحيح سنن أبي داود برقم كام؟ 962. مش بقول في السنن المطلقة، صحيح سنن أبي داود. نعم. رقم الحديث أنا بقوله هو على الملأ 962، مش كده بس. والحديث في صحيح الترغيب برقم 698. كلها كتب الشيخ الألباني. نعم. اللي احنا ماشيين مع المحدث الحبيب ورتبة الحبيب، وهجيب لك رتبة غيره الحين. نعم. عند الشيخ الألباني رحمه الله، وهو أيضا في المشكاة بتحقيق الشيخ رحمه الله، وضع رتبة للشيخ. نعم. 1361 اللي هو رقم الحديث. نعم. مع باشمهندس. طيب هو في السلسلة الصحيح 1527. وقال ابن كثير، أبعد بقى عن الشيخ الألباني عشان أيه. الشيخ الألباني. وقال ابن كثير رحمه الله وصحح هذا الحديث ابن خزيمة، ده أول واحد مين؟ ابن خزيمة. وابن حبان والدارقطني والنووي. خلاص كده؟ لا مش كده بس. أنا مش شايف عندي دي. تفضل. عدت البارحة إلى سير أعلام النبلاء في المجلد رقم 21 في محنة وكيع بن الجراح. في محنة وكيع لقيت الحديث موجود وعقب عليه الذهبي رحمه الله وقال هذا حديث صحيح. يبقى أنا جبت لك رتبة الإمام الذهبي اللي هو محدث الأمة. نعم. وجبت لك رتبة الحافظ ابن كثير ورتبة أربعة من المحدثين من أصحاب السنن والصحاح. وجبت لك بعد ذلك رتبة الشيخ الألباني. نعم. يبقى في بعد كده شيء. لا. ولولا الاستفاضة أنا خوفا على وقت الإيه. الله يبارك. طب أنا ما خلصتش في هذه المسألة. شيخ. في خلافة الوليد بن عبد الملك مش مهندس. إحنا قلنا هو النبي صلى الله عليه وسلم هو. فإن الله حرم على الأرض أن تأكل إيه. السادة الأنبياء. في خلافة الوليد بن عبد الملك في روايتين عندي. رواية من رواية عروة. الرواية الثانية بتاعت عبد الله بن محمد بن عقيل اللي رواها الحاكم رحمه الله ورواية صحيحة. حصل ايه؟ هي مذكورة في الفتح، فتح الباري 3257 3257. مركز معاك شيخ، انا بعتبرك المشاهدين لا لا انا مركز وخفف عشان يبقى فيه تركيز. اتفضل شيخ. ايه اللي حصل؟ بيقولوا ان في عهد لما كان عمر بن العاص امير على المدينة، وفي عهد الخلافة كانت لمين؟ لوليد بن عبد الملك. ان حصل في اللي بيحكي عبد الله بن محمد بن عقيل بيقول انا كنت قبل الفجر اروح عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ألقي السلام يعني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أذهب أصلي ركعتين في الروضة كده وأنتظر حتى يأتي الفجر. بقول في اليوم ده برواية عبد الله بن محمد بن عقيل، بقول في اليوم ده أنا رايح قبل الفجر، فلما اقتربت من دار المغيرة بن شعبة اللي هي جنب إيه المسجد قريبة من الروضة، بقول فلما اقتربت من دار المغيرة بن شعبة شممت ريحا لا والله ما شممت أطيب منها أبدا عمري في حياتي. لا تقدر توصفها ان هي مسك، ولا تقدر توصفها ان هي رياحين، لا اعظم من ذلك بكثير. قال فدنوت فاذا المسجد قد وقع، الجدار بتاع المسجد كان واقع، وواقع على القبور، على القبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا انت عارف ابو بكر عند منكب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. معي؟ نعم. فكده وانكشف قبر فيه رجل ظهرة، رجل واحد من الثلاثة ظهرة. الريحة جاية منين من الرجل دي؟ الريحة جاية منين من الرجل دي يا باشمهندس؟ سبحان الله. شوف أنا بقول من إفية لأن موفق كلامي قبل ما أتكلموا للجمهور. فشوف بقى لما تتخيل الرجل ظهرت والريحة خرج بهذا الأمر. قال فاجتمع الناس، الناس بلغت بعضها كل جهة، وجاء عمر بن عبد العزيز ومعه عبد الله بن سالم بن عمر ومعه محمد بن القاسم، محمد القاسم جد النبي. وعبد الله بن عمر لان جده موجود. وبعدين عمر بن العزيز هو الامير، فعمر بن العزيز دنا من ذلك واراد ان يدخل، فشمر عن ساقه، فشمر محمد بن القاسم وشمر عبد الله بن سلم بن عمر، فقال عمر لا لا والقالوا ان دخلت دخلنا، قال لا والله لا نتكاثر عليهم ولا نؤذيهم بكثرتنا اليوم، ادخل يا مزاح انت اللي ادخل بس. فنظر الى القدم، قدم من معرفوش، قالوا اهي قدم النبي، هي كما هي، هي كما هي، يعني كأن الدم يجري في عروقها لم يتغير منها شيء. سبحان الله. فجاء عروة، عروة اللي عرف عمر، فأمسك قال والله هذه قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني لم تتغير يا باشمهندس، لم تتغير، ما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. بل عندنا طيب في وقت يعني أيوة إن شاء الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما في إسرائه والحديث صحيح قال ومررت على قبر أخي موسى فرأيته قائما يصلي في قبره. الآخر هذه الأمور موضوع في صلاة في القبور كده. أي نعم في صلاة في القبور يا باشمهندس. وقال الشيخ الألباني رحمه الله والمؤمنون يصلون في قبورهم. نجيب الإشكالات تاعته. آه لو سمحت. طيب لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال مررت بقبر أخي موسى فإذا هو قائم يصلي. إن الكلام ما يحتمل تأويل ولا يحتاج إلى تأويل على الإطلاق، اللفظ واضح ودلالاته واضحة، فرأيته قائما في قبره يصلي اللي هو موسى صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية لما النبي صلى الله عليه وسلم لما بتحدث عن جمع عليه عدد من الأنبياء فرأيت أخي موسى ثم شبهه وقال وكان قائما يصلي، ثم قال ورأيت عيسى بن مريم ثم شبهه بعروة، قال ورأيته قائما يصلي، يعني شاف موسى وموسى قاعد يصلي، شاف عيسى وعيسى قاعد يصلي رغم أن الحياة برزخية زي ما أنت عارف، انتقل إلى هذه. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله وقابله ذكر ذلك أئمتنا من أهل السنة على أن المؤمنين فقط هم الذين يصلون في قبورهم، يعني الذين كانوا يحرصون على الصلاة في حياتهم. هل هي واجب عليهم في قبورهم؟ لا. هذه كرامة من الله جل وعلا. هذه كرامة من الله جل وعلا، لأن من كانت قرة عينه في الصلاة نعم. أكرمه الله بذلك حتى في قبره. نعم. وشيخنا بنسمع ان الناس تقول الانسان بيموت في الارض التي خلق منها. اي نعم. أي. في حقيقة يعني انا عندي يا باشمهندس في هذه حقيقة. ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه يدفن. ولذلك صنف لها العلماء بلفظة يدفن في الارض التي خلق منها. يعني افرض انا يعني انت عارف ادم سمي بادم لانه جمع من اديم الارض. يعني من اماكن متفرقة جدا. هذه صفرة وهذه حمراء وهذه سوداء وهذه بيضاء عشان تتفاوت ألواننا. حتى بالماء لما جعل صلصالا يعني هذا مع عذب وهذا مع ملح وكذا ذلك تختلف أمزجتنا جميعا. ولذلك لما نقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض نسمع تاني هو إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. وفي متن ثاني جعل حاجته إليها عند أبي داود وعند الحاكم ووافقه الذهبي وصححه. معايا باشمهندس؟ واضحة دي؟ طب أجيب الثانية من طريق أنس يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ببعض نواحي المدينة. ما بيخارج في مصلحة ما يطوف ببعض إيه؟ نواحي المدينة. وإذا بقبر يحفر الناس قاعدة تحفر قبر فأقبل حتى وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم جي وقف على القبر ده باشمهندس مش كده بس فقال لمن هذا تفحر القبر ده لمين قيل لرجل من الحبشة لرجل من الحبشة. من الحبشة فقال لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه حتى دفن في الأرض التي خلق منها. ده رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وهو حسن ما شاء الله. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن إيه الرجل ده من الحبشة وبيدفن في المدينة. يقول سبحان الله لا إله إلا الله سيق من أرضه من الحبشة وسمائه. ليه؟ لأنه مخلوق من الحتة دي سبحان الله فدوفنا ربنا يجعل له قضاء حاجة فيها حتى يدفن فيها زي اللي يروح مثلا الكويت ويقوم ميت هناك ويدفن هناك لأنه هو مخلوق من الحتة دي لابد ربنا يجعل له حاجة إليه. واحد يروح مثلا المدينة ويؤدي عمره وكذا وكذا ثم يموت ويدفن هناك في المنطقة الطاهرة. ليه؟ لأن ربنا برضه هذا خلق من هذا المكان فهذا أمر واجب صحيح. نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الكريم لما بيتوفى للإنسان حد يكون عزيز عليه قد لا يملك نفسه من البكاء. نعم. وربما الانهيار والصدمات النفسية. ونعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. نعم. وفي رواية بمانيح عليه صحيح. طيب الواحد إزاي يتصرف يعني؟ هي في إشكالية في الحديث. وحاول ابن تيمية رحمه الله أن يعني يفك هذه الإشكالية. هو أنا عندي الحديث في البخاري إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. الرواية الثانية بمانيح عليه. ولذلك قال العلماء هذه تحمل على تلك يا باشمهندس. يعني البكاء هنا يبقى المقصود به النواح. طب قال العلماء لو أن أهله ناحوا عليه وهو لم يرضى بذلك ولم يوصي بذلك ولم يقل بذلك لا إثم عليه لأنه ما أوصى بذلك ولا قال بذلك. لكن إذا كانت عادة قومه ذلك ولم يوصي بخلاف ذلك ما وصاش بقى بالسنة وما نهمش عن ذلك لا يبقى يعذب بذلك. ليه؟ لأنه علم ذلك ولم ينهى عن هذا المنكر. معي؟ طب عايزين التوضيح بقى اوضح دي. ولذلك حتى ام المؤمنين الطاهره المبرأة عائشه رضي الله عنها وارضاها لما سمعت بهذا قالت للناس يعني ما عمر وولده لان ده الحديث عبد الله بن عمر وعمر قالت هما عندي غير متهمين وليس بكاذبين لكن يخطئ السمع. يخطئ ايه؟ السمع. ولكن رجلا من يهود مات واهله يبكون فقال صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب وأهله يبكون عليه. يعني هم سموها إيه؟ إن الميت يعذب ببكاء عليه. لا ده هو يهودي دفن وأهله قاعدين يبكوا عليه فالنبي يقول إن الميت يعذب وأهله يبكون عليه. نجل التوفيق بقى. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كانت عادة هؤلاء من الجاهليين أن الواحد منهم إذا مات إذا جاءته المنية يوصي أهله بأن ينوحوا عليه ويذكروا أفضاله يلي كنت بتولى علينا يلي كنت بتجيب لنا اللحم يلي كنت بتعمل لنا جيد. كان يوصوا كده. الدليل على كده استطرد ابن تيمية جاب دليل من دليل الجاهلية. الرجل بيقول لمراته إيه إذا أنا مت فاذكريني بما أنا أهله شوف وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. يعني بقولها لما موت قولي فيا اللي ما تقالش يلي كنت كويس يلي منينا يلي جايب لنا الخير هو اللي بيطلب منها. بقولها كمان ايه وشق علي الجيبة يا ابنة معبدي. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله إن أوصى بذلك فهذا هو الآثم الذي يتحمل، لكن إن لم يوصي بذلك وليس له في ذلك وليس هذا من ديدانه كما ذكر العلماء لا يأثم ولا يحاسب. إذا نوصي إخواننا المشاهدين وأهلينا اللي في القرى اللي تنتشر فيها مثل هذه الأمور أن لازم الإنسان يوصي أهله بأن يمتنع عن النياحة باتباع السنة، لأن النياحة لكن البكاء الذي معناه دموع الرحمة وعدم التلفظ والعياذ بالله بكلام الجاهلية وعدم نطم الخدود وشق الجيوب أو الدعاء بدعوة الجاهلية لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عبد الرحمن بن عوف ذلك. نعم. قال إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. الوقت خلاص، احنا عايزين في دقيقة واحدة نداء إلى الواعظ الصامت. الله إلى القبر. نعم. هو يا باشمهندس يعني ما جاء أنادي القبر هذا، فأنا ما بنديش إنسان، لأنك تعلم يعني احنا عندنا ملايين الوعاظ على المنابر يعظون وربما لا تجدي ولا يجد الوعظ، لكن هناك واعظ صامت لا يتكلم، لكن إن رأيته وعظك وأثر وعظه. ولذلك أنا ما رحت القبور وجدت يعني على أساس إنسان يتعايش ويقول ما يفعل ويفعل ما يقول، ووقفت أمام القبر تخيلت ذلك، فنظرت إلى القبر وإلى باطنه ثم قلت يا بيت العذاب، يا بيت السعادة، يا بيت الوحدة، يا بيت السوء، يا بيت الدود، يا بيت الصغار، يا بيت الكبار، يا بيت أهلي، يا بيت نفسي، يا بيت ولدي، يا بيت جدي، يا بيت جدتي، يا بيت الحقراء، يا بيت العظماء، يا بيت الحكام، يا بيت المحكومين، يا بيت الأغنياء، يا بيت الفقراء، يا بيت المرضى، يا بيت الأصحاء، يا بيت الأخلاء، يا بيت الأصدقاء، يا بيت نفسي، يا بيت نفسي، يا بيت نفسي، كم من صالح وسعته، وكم من طالح وسعته، كم من نبي وسعته، وكم من صديق وسعته، وكم من شهيد وسعته، وكم من عظيم وسعته، وكم من حقير وسعته، وكم من جميلة وسعتها، وكم من دميمة وسعتها، وكم من طفل وسعته، وسعت الكل، رغم أنك ضيق لا باب لك ولا شباك. أيها القبر المظلم الضيق، أيها القبر المظلم الضيق، حنانيك وأسأل الله الرحمة فيك، أسأل الله الرحمة فيك، أسأل الله. جزاك الله خير شيخنا الكريم. أعزائي المشاهدين، نشكركم على متابعتكم ونستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خلق الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور، والجن خلقهم الله جل وعلا من النار، له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.